بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام صلاة الخوف، وذكرنا الصفات الواردة في صلاة الخوف إلى قله، وأن هذه الصفات تعود إلى ستة أصول أو الروايات المختلفة في تعداد صلاة الخوف، تعود إلى هذه الأصول الستة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة ورد فيها ثلاث لغات، تقول الجمعة بالضم، وكذلك الجمعة بالتسكين، والجمعة بالكسر، والأفصح هو الضم. يقول المؤلف رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة. قبل ذلك، يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم عروبة، وسمي بهذا الاسم قيل لأن خلق آدم جمع فيه، وهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد قوي. وقيل لأن الخلق أو خلق الخلق اكتمل في يوم الجمعة، وقيل لأنها تجمع الخلق الكثير، وقيل إن كعب بن لؤي كان يجمع الناس في الجاهلية ويذكرهم بتعظيم الحرم، وقيل لاجتماع الناس للصلاة فيها. وأصح هذه الأقوال هو الرأي الأول، وأن يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لأن خلق آدم جمع فيه. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وقد ورد في سنن ابن ماجه من حديث أبي لبانة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج منها وفيه أدخل فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة، ليست ظهرا مقصورة، وليست بدلا عن الظهر، بل هي صلاة مستقلة لها أحكامها التي تختص بها. وصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 33 خصيصة من خصائص يوم الجمعة. والسيوطي رحمه الله له كتاب في خصائص الجمعة اسمه اللمعة في خصائص يوم الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: كلما لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. أفاد المؤلف رحمه الله بأن صلاة الجمعة واجبة، ووجوب صلاة الجمعة دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما السنة فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وهذا أخرجه مسلم في صحيح، وثبت أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليقبلن الله على قلوبهم. يقول المؤلف رحمه الله: والإجماع قائم على أن الجمعة واجبة، وإن اختلف العلماء رحمهم الله في شيء من تفاصيلها. قال المؤلف رحمه الله في بيان من تجب عليه الجمعة، قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا. فالذي تجب عليه الجمعة ما اجتمعت فيه شروط: الشرط الأول الذكورة، الشرط الأول أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة. ويدل لذلك الإجماع، وأن الإجماع منعقد على أن الجمعة لا تجب على الأنثى. وأيضا ما سبقت الإشارة إليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رجال يتخلفون عن الجمعة. الشرط الثاني الحرية، وهذا اشترطه كثير من أهل العلم، فقالوا: اشترط أن يكون حرا، وعلى هذا فالرقيق لا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده. والرأي الثاني أنه لا فرق بين الحر والرقيق، فالرقيق تجب عليه الجمعة كما تجب على الحر، وهذا القول هو الصواب. والقاعدة في ذلك أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء، أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في العبادات البدنية المحضة إلا لدليل. فكما أن الحر يجب عليه الغسل، كذلك أيضا الرقيق يجب عليه الغسل، والحر يجب عليه الوضوء والصلاة، كذلك من الرقيق يجب عليه الوضوء والصلاة إلى آخره، لا فرق. هذا هو الصواب. الشرط الثالث الإسلام، الشرط الثالث الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الجمعة لأنه فاقد للأصل، فالجمعة لا تصح ممن لا تصح منه النية وهو الكافر. لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فاشترط لوجوب الأذى الإسلام، فالكافر لا تجب عليه وجوب أذى وإن كان مكلفا بها يعاقب عليها، بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فدل ذلك على أن تركهم للعبادات له أثر في تعذيبهم. الشرط الرابع العقل، فالمجنون لا تصح منه الجمعة، وحديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق. الشرط الخامس الاستيطان، الشرط الخامس الاستيطان، فغير المستوطن لا تجب عليه الجمعة، ويخرج بقولنا الاستيطان اثنان: الأول من ليس له مكان يستوطن فيه كأهل البادية الذين يتنقلون يطلبون القطر ومواضع النبات، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بصلاة الجمعة. والثاني المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة إلا تبعا لغيره، فإذا كان سائرا فإنه لا تجب عليه الجمعة ولا يقيمها. فلو كان هناك مجموعة مسافرون فإنهم لا يقيمون الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أقام الجمعة في السفر وهو سائر. لكن الجمعة كما أسلفنا تجب على المسافر تبعا لغيره، فتبعا لغيره لا بأس، ويدل لذلك يعني أنها تجب تبعا لغيره حديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه أنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة. وأيضا يدل لذلك العمومات كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كان المسافر في البلد فإنه لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. وبهذا الشرط أيضا نعرف أن غير المستوطنين الذين يقيمون خارج البلد كما قلنا كأهل البوادي وهم لا يريدون استفادة هذا المكان، أو يخرجون إلى البلد لنزهة، يخرجون خارج البلد لنزهة أو لغرض ويقيمون معسكرا أو مركزا وهم لا يريدون الاستيطان، أنه لا تشرع لهم الجمعة ولا يصلون الجمعة. الشرط الأخير البلوغ، فالصبي لا تجب عليه الجمعة لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ. لكن يؤمر بالجمعة لسبع ويضرب عليها لعشر لما سبق من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ففرقوا بينهم في المضاجع. قال إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك. من تجب عليه الجمعة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون داخل البلد، فهذا تجب عليه الجمعة مطلقا قرب من الجامع أو بعد، لأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت محالا متباعدة ولم يكن يقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة. فنقول من تجب عليه الجمعة هذا إن كان داخل البلد وجب عليه أن يصلي مطلقا. القسم الثاني أن يكون خارج البلد، فهذا تجب عليه إن كان بينه وبين المسجد فرسخ فما دون، فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فلا تجب عليه الجمعة. كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل وجبت عليه، إن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا تجب عليه الجمعة. والفرسخ قدره ثلاثة أميال، والميل قدره 1600 كيلو، فما يقرب من 5 كيلو، يعني إذا كان الإنسان خارج البلد أكثر من 5 كيلو هذا لا يجب عليه الجمعة، وإن كان دون ذلك فإن الجمعة تجب عليه. ودليل ذلك على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال إذا نودي للصلاة، قالوا والنداء إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة يسمع لمسافة فرسخ. والرأي الثاني أن العبرة بسماع النداء، الرأي الثاني أن العبرة بسماع النداء، فإذا كان من خارج البلد يسمع النداء فيجب عليه أن يجيب، وإن كان لا يسمع النداء فلا يجب عليه. قال: إن المرأة والعبد والمسافر المعروف والمعذور بمرض أو مضر أو خوف. نعم، فيقول المؤلف رحمه الله: إن المرأة، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، وهذا دليله الإجماع كما سلف، أن الإجماع منعقد على أن المرأة لا تجب عليها الجمعة. وسبق أيضا ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. المرأة لا تجب عليها الجمعة. قال والعبد أيضا تكلمنا عن ذلك وذكرنا أن كثيرا من أهل العلم لا يرى وجوب الجمعة الرقيقة. ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الجمعة تجب على الرقيق، وأن القاعدة في ذلك أن العبادات البدنية المحضة لا فرق بين الأحرار والأرقاء فيها إلا لدليل، هذا الأصل. قال والمسافر أيضا، المسافر لا تجب عليه جمعة ولا يشرع منه، لا يشرع له أن يقيمها، فلو كان سائرا وتوقف في أثناء الطريق وأقام الجمعة نقول هذا الفعل بدعة، لكن المسافر تجب عليه الجمعة تبعا لغيره. وذكرنا دليل ذلك وهو العمومات، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالعمومات تدل على وجودها. كذلك أيضا من الأدلة على أنها لا تجب على المسافر إذا كان سائرا أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة وهو في السفر سائرا، فإن كان داخل البلد فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة تبعا لغيره لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولما سبق إراده من حديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه. قال والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم، إذا كان الإنسان معذورا بمرض يلحقه مشقة ظاهرة في إثناء الجمعة، أو معذورا بخوف يخاف على نفسه أو يخاف على أهله أو يخاف على ماله، أو معذورا بمطر أمطار غزيرة إلى آخره، فإنه يعذر في ترك الجمعة ويصلي ظهرا أربعا إن كان غير مسافر، وثنتين إن كان مسافرا. ودليل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، يعني إذا حضرها الرقيق. المؤلف ذهب إلى أن الرقيق لا تجب عليه جمعة، لكن لو حضر مع الناس وصلى فإنها تجزئه ولا يطالب بالظهر، لا يطالب أن يصلي ظهرا. وكذلك أيضا المرأة لو حضرت مع الناس وصلت فنقول بأنها تجزئها الجمعة ولا تطالب أن تصلي ظهرا، مثل أيضا بقية من لا تجب عليه الجمعة. وقال المؤلف رحمه الله ولم تنعقد بهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى لم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. معنى قوله لم تنعقد بهم يعني أنهم لا يحسبون من العدد، لا يحسبون من عدد الجمعة. فالمرأة والرقيق والمسافر على كلام المؤلف أنهم لا يحسبون، وعلى هذا يأتينا أن الجمعة لا بد لها من العدد، اشترط لها الجماعة لا بد من العدد. وعدد الجمعة المشهور من المذهب 40، وعند شيخ الإسلام 3. فإذا أخذنا برأي الحنابلة وأنه لا بد من 40، أخذنا برأي الحنابلة وأنه لا بد من 40، لو كان عندنا 39 رجلا وامرأة فإنهم لا يصلون جمعة، وإنما يصلون ظهرا. قالوا لأن المرأة لا تنعقد بها الجمعة. وكذلك أيضا على رأي شيخ الإسلام، لو كان عندنا رجلان وامرأة فإنهم لا يصلون جمعة. وهذا صواب، أن المرأة لا تنعقد بها الجمعة لأنها ليست من أهل الجمعة ولا جماعات، ولكن إن حضرت الجمعة أجزأتها، لأن إذا حضرت الجمعة فإن الجمعة تجزئها. أما بالنسبة للرقيق والمسافر فكذلك أيضا على المذهب، الرقيق لو كان عندنا 39 رجلا والأربعون رقيق، المشهور عند الحنابلة أنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا، لأن الرقيق لا تكمل به، لكن لو حضر وصلى مع الناس الجمعة جاءت كما سبق. مثل أيضا المسافر، لو كان عندنا 39 رجلا والأربعون مسافر، قال لا يصح منهم الجمعة ولا تنعقد بهذا المسافر أو بهذا الرقيق. ومثل أيضا لو اخترنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن هذا الجمعة 3، فإذا كان الثالث رقيقا أو مسافرا فعلى كلام المؤلف والمشهور من مذهب أنها لا تنعقل به. والصواب في ذلك أن يقال لأنها تنعقد بالرقيق والمسافر، هذا هو الصواب، لأن هؤلاء من أهل الجمعة والجماعات، الصواب أنها تنعقد بهم لأنهم من أهل الجمعة والجماعات. قال إذا حضر فإنها تنعقد به وتصح منه وتجزي. فلو فرض أن عندنا 39 رجلا والأربعون مريض، لكن تحامل على نفسه وأتى ليصلي مع الناس، هل تنعقد الجمعة ولا تنعقد؟ نقول بأنها تنعقد. أو عندنا 40 شخص معذور بخوف أو معذور بمطر، يقول المؤلف رحمه الله بأنها تنعقد به. والصواب أنها تنعقد به وأيضا تنعقد بالرقيق وبالمسافر. الذي لا تنعقد به هو فقط المرأة، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة ولا الجماعات. قال ومن شرطها ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين 40 من أهل وجوبها. الجمعة اشترط لها شروط، الشرط الأول الوقت، وهذا من خصائص صلاة الجمعة. الظهر يشترط دخول الوقت، ولو أن الإنسان نام عن الظهر أو نسي أن يصلي الظهر فإنه يصلي الظهر يقضيها بعد الوقت. أما الجمعة فلو أن الإنسان نام عنها أو نسيها إلى آخره فإنه لا يصليها، فاتت عليه. فنقول الشرط الأول شرط أول الوقت. والوقت فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أول وقت، ما هو أول وقت؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد متى يبدأ؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح. مع طلوع الشمس بما يقرب من 12 دقيقة يدخل وقت صلاة العيد. كذلك أيضا الجمعة يدخل وقتها كدخول وقت صلاة العيد. وعلى هذا لو صلينا الجمعة بعد طلوع الشمس ارتفاع قيد رمح فإن الصلاة صحيحة. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بحديث جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. فهنا قال يصلي الجمعة ثم بعد ذلك يذهبون إلى جمالهم ثم يريحونها وقت الزوال، دل ذلك على أن الجمعة وقعت قبل الزوال. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وكذلك أيضا استدل بحديث سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بادر بها، أننا ننصرفون من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به. الرأي الثاني رأي الجمهور جمهور أهل العلم، وأن الجمعة وقتها بعد زوال الشمس. واستدلوا على ذلك بحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حيث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. فقال حين تميل الشمس. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه البخاري في صحيحه. وأيضا حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس. و ذهب بعض أهل العلم كالخرقي والحنابلة إلى أن الجمعة يصح فعلها قبل الزوال بساعة. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا دخل من دخلت الملائكة إلى آخره. فهنا قال في الخامسة قرب بيضة، والزوال يكون بعد السادسة. وقال فإذا دخل الإمام، قال فإذا دخل الإمام. فدل ذلك على أن دخول الإمام يكون بعد الخامسة والزوال يكون بعد السادسة. والأقرب في هذا أن الإنسان يسلك ما سلك جمهور أهل العلم، وأنه يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال بشيء يسير، هذا لا بأس به، وأدلة الحنابلة تدل على ذلك أنه يجوز تقديمها بشيء يسير، لكن لا تدل على أنها تفعل كما تفعل صلاة العيد. ولهذا لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدليل دل على أنه لو بادر بها قبل الزوال بشيء يسير فنقول بأن هذا لا بأس به، كما في حديث جابر قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. فهذا يفهم من أن الجمعة تقدمت بشيء يسير. وأيضا مثل حديث سلمة بن الأكوع لهم يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون يتبعون الفيء، يذهبون يتبعون الفيء وليس الحيطان ظل يستظل به. المسألة الثانية آخر وقت صلاة الجمعة، يقول آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر بالإجماع، ووقت صلاة الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. فكذلك أيضا صلاة الجمعة آخر وقتها ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. أما بالنسبة لوقت الاستحباب، وقت استحباب صلاة الجمعة، فنقول يستحب أن تفعل بعد الزوال مباشرة، ويستحب أن تفعل بعد الزوال مباشرة، لما تقدم من حديث أنس من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا في البخاري. وأيضا حديث سلمة كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وهذا في الصحيحين. ونقول بأن وقت صلاة الجمعة المستحب هو بعد زوال الشمس مباشرة، ولا يشرع الإبراد بها إذا كان في شدة حر، فإنه لا يشرع الإبراد بها. الظهر في شدة الحر يشرع الإبراد بها، أما الجمعة ففي شدة الحر لا يشرع الإبراد بها. أول لما تقدم الأدلة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، كان حيث سلم الأكوع حيث أنس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا أن الناس ينتابون الجمعة مبكرين ويندب لهم ذلك، فلو قيل بالإبراج وأن الجمعة تؤخر إلى قرب العصر حتى ينكسر الحر لكان في ذلك مشقة، لأن الناس كما أسلفت يأتونها مبكرين من أول النهار، ولو قلنا بأنه يبرد بها لكان في ذلك مشقة ظاهرة عليها. قال وأن قال في قرية، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكونوا مستوطنين في قرية. على هذا كما أسلفنا المسافر السائر ليس له أن يقيمها، وأيضا غير المستوطن ليس له أن يقيمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الأعراب حول المدينة بإقامة صلاة الجمعة. قال 40 من أهل وجوبها، هذا هو الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة أن يكونوا 40، وهذا مذهب أحمد والشافعي، واستنوا على ذلك لأن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة جمع بهم، قال وكان عددهم 40. وأيضا أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه أنه جمع في نقيع الخضمات وكان عددهم 40. وأيضا ورد في الحديث مضت السنة أن في كل 40 جمعة وفطر وأضحى، مضت السنة أن في كل 40 جمعة وفطر وأضحى. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد من 4، واستلوا بحديث ابن عبد الله الدوسية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قرية فيها إمام جمعة وإن لم يكن فيها إلا 4، يعني في كل قرية فيها إمام جمعة وإن لم يكن فيها إلا 4. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وابن عدي وضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني رأي الظاهرية وأنه يكتفى باثنين، والظاهرية قالوا بأنه يكتفى باثنين لأن أقل الجماعة اثنان، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يكتفى بثلاثة، وهذا أصوب الأقوال. نقول يكتفى بثلاثة لأن الجمعة، لأن الصلاة لا بد لها من جماعة، والخطبة لا بد لها من جماعة، وأقل الجماعة اثنان. لو قلنا برأي الظاهرية لكان الذي يستمع الخطبة واحد، يخطب واحد ويستمع واحد، والخطبة لا بد لها من جماعة. على رأي شيخ الإسلام يخطب واحد ويستمع اثنان. كذلك أيضا في الصلاة يخطب واحد ويصلي واحد ويأتم اثنان إلى آخره. وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة. قال وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. أيضا هذا الشرط الخامس. الرابع الشرط الرابع أن تتقدم الجمعة خطبتان، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال اسعوا إلى ذكر الله، فهنا أمر بالسعي إلى الخطبة، وهذا يدل على الوجوب. فإذا وجب استماع الخطبة، يعني إذا وجب استماع الخطبة وجبت الخطبة من باب أولى، يعني الاستماع فرع، فإذا وجب الفرع وجب الأصل. وأيضا حيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطر أنصت فقد لغوت، فإذا وجب الإنصات الخطبة ففي وجوب الخطبة من باب أولى، فيشترط تقدم خطبتين. وأيضا يدل ذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخطبتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليهما. ولم يتركهما, وكذلك أيضا الخلفاء من بعده, والمسلمون مجمعون عليهما. قال المؤلف رحمه الله: في كل خطبة حمد الله. كل خطبة لها أركان ولها شروط, كل خطبة لها أركان ولها شروط. فأركان الخطبة أو الخطبتين ستة المذهب, أركانها ستة أركان. الركن الأول حمد الله, فلا بد من حمد الله في كل خطبة. والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, لا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة. والثالث قراءة آية, أيضا لا بد من ذلك في كل خطبة. والرابع الوصية بتقوى الله عز وجل. والخامس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. والسادس أن يوالي بين الخطبتين والصلاة. السادس أن يوالي بين الخطبتين والصلاة. هذه ستة أركان, ستة أركان. والصواب من هذه الأركان, يعني الصواب من هذه الأركان هو نقول أنه لا بد من الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر, وأيضا لا بد من الموعظة. هذان الركنان هما اللذان يشترطان في صلاة الجمعة, في خطبة الجمعة. لا بد من الموعظة التي تحرك القلوب وتفيد الناس وتعالج مشاكلهم وتذكرهم وتفيدهم فيما ينفعهم, تفيد المسلم فيما ينفعه في أمور العقائد وفي أمور العمليات وما يتعلق بالمجتمع إلى آخره. المهم أن تكون الخطبة مما تفيد وتذكر وتحث على السير إلى الله والدار الآخرة ونصرة هذا الدين إلى آخره. هذا هو المطلوب. والقسم والشركن الثاني أن يجهر بحيث يسمع عن هذا المعتبر. أما ما عدا ذلك فهذه كلها آداب وسنن, كل آداب وسنن. فكونه يقرأ آية أو آيات, صلي على النبي عليه الصلاة والسلام, أيضا حمد الله إلى آخره, يقول هذه نقول بأنها آداب للخطبة, ينبغي للخطيب أن يأتي بها. أما أن نقول لو أن الإنسان نسي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام, نقول الصلاة غير صحيحة إلى الخطبة غير صحيحة, ثم بعد ذلك ترتب على ذلك أن تكون الصلاة غير صحيحة, فهذا فيه نظر. أما بالنسبة للشروط, بالنسبة لشروط الخطبة فخمسة, خمسة شروط. الشرط الأول الوقت, الشرط الأول الوقت. تقدم بين وقت صلاة الجمعة, فلا بد أن تكون الخطبة بعد دخول الوقت. والشرط الثاني النية, فالشرط الثاني النية بحيث عمر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث وقوع الخطبة حضرا, حضرا. الشرط الرابع حضور العدد المعتبر لصلاة الجمعة. فإذا كان عدد المعتبر 40 لابد أن يحضر 40, إذا كان عدد المعتبر 3 لابد إلى آخره كما تقدم. لا بد أن يحضر العدد المعتبر. الشرط الأخير أن تكون الخطبة ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة وأن تكون الخطبة ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة. قال وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة يحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور من المذهب أنه لا بد من حمد الله كما تقدم في الخطبة وأنه ركن، لكن يقولون لا يشترط أن يكون الحمد في أول الخطبة، هذا ليس شرطا، يعني كون الحمد في أول الخطبة هذا ليس شرطا. والصواب أن المشروع أن يكون الحمد في أول الخطبة. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة أو العارضة أنه استفتح بغير الخطبة بغير الحمد لله. يقول الشيخ الإسلام أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه العارضة أو الراتبة أنه افتتح بغير الحمد لله. نعم. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية قراءة آية لحديث جابر بن سمرة قال كان كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس وهذا أخرجه أبو داود. والموعظة تقدم أن الموعظة هي ركن الخطبة وأنها هي المطلوبة إلى آخره. قال ويستحب أن يخطب على منبر. يستحب الإنسان يخطب على منبر على شيء مرتفع لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة ثم بعد ذلك اتخذ المنبر كما حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ونقول يستحب أن يخطب الإنسان على منبر أو على شيء مرتفع شيء عال، أولا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذا أبلغ في تأثير على السامعين وإيصال ما يريد أن يقوله إلى قلوبهم. قال ويستحب فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، يعني إذا دخل يسلم على من حوله ثم إذا صعد المنبر فإنه يسلم على الناس. ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، وذكر من ذلك قال وإذا لقيته فسلم عليه وهنا حصل اللقاء فإنه يستحب أن يسلم الإمام إذا صعد المنبر. قال ثم يجلس إلى فراغ الإمام إلى فراغ المؤذن إلى فراغ المؤذن. بحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر